بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قد بدأنا في اللقاء السابق أيها الأحبة في باب الأوامر والنواهي، وانتهينا في الفصل الأول من المسألة الأولى، وهو بيان ما وضع له لفظ آمارة. ونشرع الآن في بيان المسألة الثانية. فقد عرف، يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله، المسألة الثانية في معنى الطلب، لما عرف البيضاوي الأمر بأنه القول الطالب للفعل، وكان لفظ الطالب مشتقا من الطلب، ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه، كانت معرفة الطالب متوقفة على معرفة الطلب. لذلك عقد البيضاوي هذه المسألة لبيان معنى الطلب، حتى لا يكون في التعريف نوع من الخفاء، يعني يشترط في التعريف أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، وأن يكون مساويا للمعرف لا أعم ولا أخص. فلذلك ينبغي إزالة الخفاء عن كل قيد من قيود التعريف. فقال البيضاوي رحمه الله: إن الطلب بديهي التصور، بمعنى أن تصوره موجود عند كل عاقل، سواء مارس الحدود والرسوم من خلال معرفته بعلم المنطق وتطبيقه القواعد التي ذكرها المنطقيون، أو لم يمارسها. فإن كل عاقل يأمر وينهى ويخبر ويفرق بين الأمر والنهي والخبر، وهذا يستلزم أن يكون متصورا للطلب كما هو متصور لغيره من الخبر. الطلب الشامل طلب الفعل، الشامل طلب الفعل وطلب الترك، يعني أن يكون متصورا للطلب يعني للأمر والنهي كما هو متصور لغيره من الخبر. ومراد الشيخ بذلك أن كل عاقل يأمر وينهى ويخبر، ولن يأمر وينهى ويخبر إلا وهو يفرق بين هذه الأشياء، فتفرقته بينها فعليا وواقعيا دالة على أنه متصور لها، وأن تصوره لها بديهي. تختلف العبارات في التعبير عنها، فيسمى في اللغة العربية بالطلب، يسمى في اللغات الأخرى بشيء آخر وكذا، لكن في اللغة العربية صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. نعم، في اللغات الأخرى لها صيغ أخرى، لا إشكال. اختلاف العبارات الدالة على الطلب صحيح وواقع، ولكن الطلب في ذاته وحقيقة أمره واحد لا يختلف. الحزن، الفرح، السعادة، السرور، الارتياح، الاشمئزاز، الانقباض، هذه مشاعر وأحاسيس وأشياء ومعارف يشترك فيها عموم الناس، وتختلف لغاتهم ويعني يعني وما والدال، تختلف العبارات ويعني الأساليب الدالة على هذه المعاني المشتركة بين الناس. فإذا معنى الطلب الذي هو توجه في نفس الطالب إلى المطلوب أن يحقق له شيئا لم يكن حاصلا، وأن هذا الشيء لم يكن ليحصل لولا الأمر المتوجه، يعني كان قبل الطلب لم يكن موجودا، بينما الخبر هو تحدث، تكلم، إخبار عن شيء حصل في ما قبل زمن التكلم، فأنا أخبر عن شيء، فإن كان إخباري عن هذا الشيء الذي حصل قبل زمن التكلم صحيحا كان كلامي صدقا، كان خبري صادقا، وإلا كان كاذبا. فأما الطلب فيراد به إنشاء، إحداث، اختراع، إيجاد، أو يعني حدوث أمر جديد. فلن يقول قائل، لن يطلب طالب طلبا لفظيا كسقني إلا وقد قام في نفسه قبل أن يقول هذه القولة ويتلفظ بهذا القول معنى طلب السقاية. وما دام الطلب متصورا للعقلاء ولو بوجه من الوجوه، طبعا العقلاء يعني جميع الناس، لن يستطيع عامة الناس أن يميز التمييز العلمي الدقيق القائم على الحد الجامع المانع بين الطلب والخبر بما ذكرنا، يعني بنحو ما ذكرنا، ولكن يتصور الطلب بوجه ما، يتصور النهي بوجه ما، يتصور الخبر بوجه ما. وما دام الطلب متصورا للعقلاء ولو بوجه من الوجوه صح أخذه في التعريف، لأن تصوره بالحد أو بالرسم ليس بشرط لمعرفته. نعم، لو أردنا معرفته معرفة تامة، معرفة وافية، فلا بد من الحد أو الرسم، ولكن لو أردنا معرفته بوجه ما فإن ذلك لا يتوقف على الحد والرسم، ويكون اشتمال التعريف عليه ليس موجبا للخفاء. يعني لو قال شيخ غير موجب لكان أفصح، يعني أكل حق. ويكون اشتمال التعريف عليه غير موجب للخفاء، يعني الأمر هو القول الطالب للفعل، الطلب هو الأمر. يعني كان بعضهم يقول إن الطلب تتوقف معرفته على الأمر، أقول لا، الطلب تصوره بديهي لا تتوقف معرفته بوجه ما على الأمر، غير متوقف. الأمر نعم تتوقف معرفته معرفة تامة على الطلب، لكن الطلب لا يتوقف على الأمر لأنه بديهي. أما الأمر الاصطلاحي فإنه غير بديهي، يحتاج إلى تعريف، فلذلك عرفه المؤلف وعرفه آخرون بتعريف تعريفات أخرى سبق لنا ذكرها ومناقشتها. الآن ننتقل إلى أمر يتعلق بالطلب، وهو هل الطلب عين الإرادة أو غير الإرادة؟ ذهب الأشاعرة إلى أن الطلب غير الإرادة، ولذلك يقول الإمام العلامة الدردير رحمه الله: وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراء، فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. فالطلب عندنا غير الإرادة، ولكن المعتزلة ذهبوا إلى أن الطلب عين الإرادة، وما ذهبوا إلى ذلك إلا لأنهم أنكروا الكلام النفسي. فلما أنكر المعتزلة الكلام النفسي أنكروا كذلك الطلب النفسي لكونه قسما من أقسام الكلام، لأن الكلام قد يكون طلبا، أمرا، نهيا، وعدا، وعيدا، خبرا، استخبارا، فالكلام له أقسام وأنواع. الكلام خبر وإنشاء، والإنشاء طلبي وغير طلبي، فالطلب نوع من أنواع الكلام. فلما أنكروا الكلام النفسي أنكروا الطلب النفسي، فلذلك لم يعرفوا الأمر بأنه طلب الفعل، لأنهم لم يعقلوا الأمر إلا الأمر اللفظي. الأمر ليس عند، يعني لا يعرفون الأمر بما يشمل الأمر النفسي والأمر اللفظي، لأنه لا وجود عندهم للأمر النفسي، لا وجود عندهم للكلام النفسي. المعتزلة أنكروا وجود شيء اسمه الكلام النفسي، والأشاعرة أهل السنة أثبتوا الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى. طبعا ما دليلهم على ذلك؟ ذهب الأشاعرة إلى أن الكلام لا ينحصر في الألفاظ التي يجري فيها التقديم والتأخير، والتي هي حادثة ومخلوقة، فإن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم حادث مخلوق، نطقت بهذه الجملة الشريفة بعد أن كنت غير ناطق لها، وحينما نطقتها بدأت بالباء ثم ثنيت بالسين وثلثت بالميم وانتقلت إلى اللام وهكذا، فلم توجد السين إلا بعد أن فنيت الباء، ولم توجد الميم إلا بعد أن فنيت السين، وهكذا. فكل حرف من هذه الحروف مخلوق حادث، نطقي له قراءتي له مخلوقة حادثة. طيب، فلما لم يعقل المعتزلة كلاما إلا هذا الكلام اللفظي الذي يكتب بالحروف حرفا حرفا ويلفظ حرفا حرفا ويجري فيه التقديم والتأخير والوجود والعدم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة الكلام، لأن هذا الكلام حادث والله لا تحله الحوادث. قلنا لماذا نفيتم عن الله الكلام؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى، هل تنفون أن الله كلم موسى؟ قال أبدا، الله كلم موسى، لا، معتزل ناس مسلمون على المعتمد، فلا ينكرون صريح القرآن، ولكن يؤولون مثل هذه الآية، يقولوا إن الله كلم خلق الكلام. نقول إن الأمة أجمعت قبل ظهوركم على أن الله يتصف بأنه متكلم، مو بس تكلم يعني خلق الكلام، لا، الله متكلم متصف بصفة الكلام، ولا يتصف يعني شخص بصفة إلا إذا قامت به، لا يتصف بصفة تقوم بغيره، فلن يكون متكلما إلا إذا قام به كلام، فبذلك يكون متكلما، وتكون هذه الصفة صفة ذاتية من صفات المعاني. قالوا كيف يكون متكلما والكلام حادث، فهل يقوم الحادث بالله؟ نقول أبدا، اتفقنا وأنتم على أن الحادث لا يقوم بالله، الله لا تحله الحوادث، ولكن من الذي قال لكم إن الكلام منحصر في اللفظي؟ إن الكلام قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظيا، نسميه الكلام النفسي، المعنى القائم بالنفس الأزلي الذي لا يتعدد والذي لا ليس له بداية وليس له نهاية، ولا تطرأ عليه ما يطرأ على الكلام اللفظي من دلالات وأمارات الحدوث. قالوا هل هذا يعقل في كلام العرب؟ هل هذا موجود؟ نقول نعم، قد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وكلام العرب ما يدل على وجود كلام ليس بلفظي، ليس بألفاظ محدثة مخلوقة، فقد قال ربنا تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقالوا هذا الكلام ولم تلفظ ألسنتهم به، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، لم يبدها لهم. فإذا الإنسان قد يتكلم في نفسه بكلام دون أن ينطق بألفاظ دالة على هذا الكلام، معبرة كاشفة. وفي الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه في حديث السقيفة قال فزورت في نفسي كلاما، فقام أبو بكر على البديهة فتكلم بخير مما كنت أريد أن أتكلم به، أو كما قال فزورت في نفسي كلاما، يعني أعد في نفسه، هيأ في نفسه، زور يعني زين وهيأ وأعد في نفسه كلاما مزينا مرتبا جميلا مقنعا مؤثرا، فقام أبو بكر على البديهة فقال بخير مما كنت أريد أن أقوله. فإذا هذا وجاء في الحديث فليقل له كذبت للشيطان، إذا جاء الشيطان ووسى فليقل في الصلاة، إذا قال لك الشيطان في الصلاة فقل له كذبت، فهل تقول في الصلاة كذبت؟ تتلفظ وقلت كذبت لبطلت صلاتك، وقد قال وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت كما جاء في الحديث. فإذا فليقل له كذب، فليقل له قولا نفسيا في نفسه كذب دون أن يتلفظ بشيء من ذلك في بلسانه. أيضا جاء في شعر العرب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وأدلة يعني الإثبات أن في الكلام ما هو نفسي غير أن في الكلام ما هو نفسي غير لفظي يعني كثيرة جدا. فإذا ثبت هذا فلا مانع أن يعني فلم ينحصر إذا ثبت هذا لم ينحصر أن يكون الكلام لفظيا، لم يحصر، فبطل حصر المعتزلة الكلام في اللفظي، وصح إثبات صفة أزلية لله سبحانه وتعالى تسمى كلاما، يسمى الله بها متكلما من غير أن تكون حادثة، ومن غير أن يلزم عن ذلك حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. لما أنكر المعتزلة الكلام النفسي أنكروا الطلب النفسي لكونه قسما من أقسام الكلام، لذلك لم يعرفوا الأمر بأنه الطلب الفعل، لأنهم لم يعقلوا الأمر إلا الأمر اللفظي، فاختلفت عباراتهم في تعريف الأمر، فنكتفي بذكر بعضها وهو أربع تعريفات. التعريف الأول: الأمر هو صيغة افعل. ويعني إيش الفرق يعني بين هذا التعريف الأمر طلب الفعل وبين صيغة افعل؟ طيب هل قولنا الأمر طلب الفعل يتنافى مع قول البيضاوي هو القول الطالب للفعل؟ لا، لأن القول أيضا يكون نفسيا، يعني القول لا يشترط أن يكون لفظيا، القول يشمل اللفظية والنفسية أيضا. فلكن لذلك لما كان تعريف البيضاوي الأمر قول الطالب للفعل أو طلب الفعل يشمل اللفظية والنفسي، عرف المعتزلة الأمر بتعريفات أخرى تحصره فيما هو من قبيل الألفاظ، فقالوا الأمر هو صيغة إفعال. فإذا هذه مجردة عن القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى غيره كالتهديد. اعترض على هذا التعريف بأنه باطل، لأنه أخذ فيه لفظ الأمر، أنه قال في التعريف صيغة إفعال مجردة عن القرائن الصارفة عن جهة الأمر، فتوقف تعرف أو معرفة المعرف على التعريف، أنه كان ينبغي أن يكون التعريف أجلى وأوضح من المعرف، والدور يعني مما يفسد التعريف. قال: اعترض على هذا التعريف بأنه باطل، لأنه أخذ فيه لفظ الأمر وفي ذلك تعريف للشيء بنفسه. التعريف الثاني: الأمر صيغة افعل مجردة عن القرائن. فاعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع، لأنه يشمل التهديد وغيره كالتسخير والتعجيز، فإنه يصدق على كل منها منهما أو منها، عندكم منها؟ طيب يعني يعني منهما باعتبار يعني غير يشمل التسخير والتعجيز. طيب فإنه يصدق على كل منهما أنه صيغة فعل مجردة عن القرائن، فيكون كل منهما أمرا وهو غير صحيح. يعني في صيغة إفعال إذا جردت عن القرائن يشمل صيغة فعل المجردة عن القرائن، صيغة فعل المجردة عن القرائن تشمل التهديد وغيره كالتسخير والتعجيز، فإنه يصدق على كل من هذه المعاني أنها صيغة فعل المجردة عن القرائن، فيكون كل منهما أمرا وهو غير صحيح. سيأتي معنا أن صيغة إفعال تأتي لمعان يعني بلغها البيضاوي إلى 16 معنى، منها التسخير والتعجيز والتهديد. فالتهديد وهو التخويف ويجتمع مع التحريم والكراهة، التسخير اللي هو الذلة والامتهان والانتقال من حال حسنة إلى حالة ممتهنة، وهذا سيأتي يعني إن شاء الله. التعجيز هو إظهار العجز فأتوا بسورة يعني مثال التسخير كونوا قردة خاسئين. فالله سبحانه وتعالى يعني أمر بأن يتحولوا إلى قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، فأذلهم وحولهم من حال الإنسانية إلى حال القردة. فهذا التسخير، هذا التعجيل، هذا أمر، لكن هذا الأمر لا يراد منه طلب حصول فعل من الأفعال من المأمور، وإنما يراد منه تحويل المتوجه إليه الأمر الذي تعلق به الأمر من حال إلى حال أخرى. التعجيز هو إظهار العجز فيما لا قدرة للعبد عليه، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. فإذا الأمر يأتي لهذه الأمور وغيرها، يشمل التهديد وغيره، يعني ما يقتصر على الأمر المفيد للوجوب أو المفيد للطلب، حتى لو قلنا إن الطلب يشمل الندب فهو طلب في الأخير، لا، يشمل الطلب وغير الطلب. قال كل ذلك يعني إذا جردناه عن القرائن الأمر محتمل له، إذا تجرد الأمر عن القرائن فإن الأمر يحتمل هذه المعاني كلها. فلذلك لا يعد التعريف مانعا من دخول غير المعرف. يعني قلنا الأمر صيغة افعل فقط من غير أن نذكر قرائن أو ما قرائن، فكل ذلك يعني صيغة افعل، التهديد صيغة افعل، التعجيز صيغة افعل، كلها صيغة افعل. فليس في التعريف يعني منع لدخول غير المعرف. التعريف الثالث، الأمر هو إرادة الفعل. الأمر هو إرادة الفعل، فاعترض عليهم البيضاوي بأن الأمر غير الإرادة، فكيف تجعلونه عينها؟ لا شك أن هذا يكون تعريفا للشيء بما يباينه، وتعريف الشيء بما يباينه باطل. قلنا لابد أن يعرف الشيء بما يساويه، لا يكون أخص منه ولا أعم منه. أما التعريف بالمباين فهذا تعريف في غاية البطلان، يعني أنه كيف يعرف الشيء بغيره، هذا لا يمكن. فالتعريف بالمباين تعريف باطل، التعريف يجب أن يكون مساويا للمعرف في العموم الخصوص، يعني لا أعم ولا أخص، فضلا عن أن يكون مباينا، لو كان مباين فهو يعني أبعد وأبعد. طيب، يعني هذه دعوة لابد من إقامة دليل عليها، هل الأمر عين الإرادة أو الأمر غير الإرادة؟ ادعى يعني أكثر معتزلة أو بعض فريق كبير من المعتزلة أن الأمر هو إرادة الفعل، يعني يمتزج الأمر مع الإرادة، إذا أمر الله شيئا فقد أراده، إذا أراد شيئا فقد أمر به. نحن قلنا إن الأمر لا يكون عين الإرادة، فالقصد غير الأمر، لأنه قد يأمر شيئا ولا يريده، وقد يريد شيئا من غير أن يأمر به، وقد يريده ويأمر به، وربما لا يريده ولا يأمر به. فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد أمر الله به وأراده، فوقع ما أراده الله، فوقوع الشيء دليل على تعلق إرادة الله به، أراده الله فوقع، لولا إرادة الله لما وقع، إذا شاء الله شيئا كان وقع وحصل وثبت، وإذا لم يشاء لم يكن. فعدم وقوع شيء من أشياء دليل على أن إرادة الله لم تتعلق بها، لا اطلاع لنا على إرادة الله، كيف نعلم أن الله أراد أو لم يرد؟ من خلال الوقوع وعدم الوقوع. فهذا أراده وأمر به. طيب، إيمان أبي لهب أمر به من غير أن يريده، لو أراده لوقع، ولكنه لم يقع، فقد نص الله في نص قاطع وأجمعت الأمة على أن أبا لهب من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب السورة. فإذا هذا أمر الله به ولم يرد، وكذلك كل كافر قد أمره الله بأن يصير مسلما بأن يسلم ولكن لم يرد، كل كافر مات على كفره لم يرد منه الإسلام، لأنه لو أراد الإسلام لا وقع ما أراده الله. طيب، لدينا قسم آخر أمر الله أراده الله ولم يأمر به، إحنا ذكرنا هذا القسم الثاني. القسم الأول أراده الله وأمر به كإيمان أبي بكر، القسم الثاني أراده الله ولم يأمر أمر الله به ولم يرده وهو إيمان أبي لهب، القسم الثالث أراده الله ولم يأمر به وهو كفر أبي لهب. فقد أراد الله من أبي لهب أن يكفر، لأنه لا قاهر لإرادة الله، لا يخرج شيء عن إرادة الله، لا أحد يستطيع أن يفعل في كون الله شيئا من قهرا عن الله أو غصبا عن الله أو في لحظة غفلة من الله. نحن في الدنيا ممكن أنت تقهرني وتفعل شيء خارج إرادتي، أحيانا الولد في حال يكبر فيصير قويا يفعل أشياء خارجة على إرادة أبي بعضلاته وطوله وعرضه، وأحيانا يفعل شيئا في غفلة عن أبي، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون من غير إرادة لله بوقوعه، لأنه إما أن يقع قهرا وغصبا عن الله أو أن يقع غفلة، وكلاهما محال على الله. لا يمكن أن يكون الله غافلا ولا يمكن أن يكون الله ضعيفا مستضعفا، حاشا، فهو جل شأنه له الكمال. فبالتالي لا يقع في كون الله شيء إلا وقد أراده الله، لكن إرادته لا تدل على رضاه ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه قد أراد الكفر الذي وقع منهم. لما ربط المعتزلة الإرادة بالأمر قالوا إن الله لا يأمر، يقول إن قالوا ما قاله الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالله لا يريد، إذا كان الله لا يأمر بالفحشاء فلا يريد الفحشاء التي تقع من العباد، وإنما تقع من العباد يخلقون هذه الأفعال التي تقع منهم، فقالوا بخلق أفعال العباد، وأراد بذلك يعني تنزيه الله عن ملابسة النقص، لكن تنزيههم يعني باطل، لأنهم أدوا به إلى يعني إثبات نقص، أدوا به إلى الشر إثبات نقص وإشراك وكذا، فلزم من هذا التنزيه الباطل، فلذلك تنزيههم باطل. هم أرادوا أن ينزهوا الله عن الاتصاف بالظلم، أرادوا أن ينزهوا الله عن الاتصاف بالقبائح بالمنكرات والفحشاء. قالوا لو أراد الله الفحشاء لكان متصفا، يقولنا لا، الله أراد الشيء ولكن لا يتصف بهذا الشيء الذي خلقه في العبد، لأنه إنما يتصف بما قام به لا بما خلقه، فقد خلق الله الخلق، خلق الألوان، خلق الأكوان، ولا يتصف بشيء منها اتفاقا بيننا وبينكم، لأنه أوجدها في غيره ولم تقم بذاته، فلا يتصف بإنما يتصف بما قام بذاته جل شأنه. فلذلك لابد أن نفصل بين الأمر وبين الإرادة، الأمر شيء والإرادة شيء آخر. فإذا فك الأمر عن الإرادة بطل كلام المعتزلة وما بنوه على هذا الكلام من الأحكام والمسائل. فهذا القسم الثالث أراد الله كفر أبي لهب ولم يأمر به. القسم الرابع كفر يعني لو فرضنا كفر الصديق رضي الله عنه، فإن هذا الكفر المفترض لم يأمر به الله ولم يرده الله سبحانه وتعالى. فهذا فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. فالمعتزلة هنا يقولون الأمر عين الإرادة، لا يأمر الله بشيء إلا وقد أراده، ولما كان الله لا يأمر بالفحشاء فإنه لا يريد الفحشاء، نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، الإرادة شيء والأمر شيء آخر. والدليل على ذلك أمور، ذكر البيضاوي منها دليلين. قال الدليل الأول أن الله تعالى أخبر عن قوم بأنهم لا يؤمنون بل يموتون على كفرهم، فإيمان هؤلاء محال لتعلق علم الله بعدم حصوله، فلو وقع الإيمان منهم لانقلب علم الله تعالى جهلا وهو محال، لأن الإرادة تعلق الإرادة فرع تعلق العلم، فالله لا يريد شيئا إلا ما علم أنه يقع أو لا يقع، فالإرادة تعلقها فرع تعلق العلم، وتعلق القدرة فرع تعلق الإرادة، فبالتالي لا ينقلب علم الله جهلا. إذا علم الله أن هذا الإنسان يكفر فسيكفر لا محالة، إذا علم أنه سيؤمن فسيؤمن لا محالة، وإن كان العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، ولكن هذا العلم لا يتخلف، لا يمكن أن يقع إلا كما علم، لأنه لو تخلف لانقلب علم الله جهلا، والجهل على الله تعالى محال. ولا شك أن هؤلاء مأمورون، هؤلاء الكفار مأمورون بالإيمان، لأن الإجماع قائم على أن كل من توفرت فيه شروط التكليف فإنه مخاطب بالإيمان ومكلف به، ولكن الإيمان من هؤلاء ليس مرادا لله، لأن المراد هو ما تعلقت به الإرادة، والإرادة صفة تخصيص، صفة تخصص الممكن، صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، الممكن يجوز عليه أشياء متقابلة، الممكنات المتقابلات وجودنا، العدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير، روى الثقات. فالله سبحانه وتعالى الإرادة تخصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، يجوز أن نوجد في هذا الزمن ونوجد في زمن آخر، فأوجدنا الله في هذا الزمن، ما يعني الأزمنة بالنسبة لنا متساوية، لا يرجح زمان على زمان، القابلية واحدة، قابلية أن نوجد في هذا الزمن عين قابلية أن نوجد في زمان سابق أو في زمان لاحق، ولكن فما الذي رجح هذا على هذا؟ الإرادة هي المرجحة. كذلك المتقابلات الأخرى، فإذا الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، فغير الممكن المستحيل والواجب لا تتعلق به الإرادة، وبذلك يكون الأمر قد وجد بدون إرادة. يعني لما كان إيمان هؤلاء مستحيلا لغيره، إيمان أبي لهب ليس مستحيلا لذاته، هذه مرت معنا في التكليف بالمحال، إيمان أبي لهب أو أبي جهل ليس محالا لذاته، وإنما محال لغيره، وهو تعلق علم الله بعدم وقوعه، فإنه لو وقع لانقلب العلم جهلا، وذلك محال على الله. فهذا المستحيل لغيره لا تتعلق به الإرادة، وإلا لا يعني ترتب على ذلك المحال، فإذا كان هذا غير ممكن مستحيلا لا تتعلق بالإرادة، فإنه لا يمكن أن يوجد، لأن وجوده فرع تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بذلك. فيعني نتج عن ذلك أن الله أمر هؤلاء بالإيمان ولم يرد منهم الإيمان، هذا خلاصة الدليل، أمر هؤلاء بالإيمان ولم يرد منهم الإيمان. طبعا هنا لابد أن نكون على معرفة مسبقة بأن الإرادة غير الرضا، وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت، كما قال الإمام اللقاني رحمه الله. إذن يعني مو معنى أنه أراده الله يعني رضيه، أنه بده يعني يريده يرضى به، لا، هو أراده، الإرادة الله ليست كإرادتنا، لأنه كثيرا ما تلتبس حقيقة الإرادة بالشهوة، حتى نحن البشر نريد أشياء ونفسنا لا تشتهيها، أو نشتهي أشياء ولكن لا نريدها، يعني أو نفسنا أحيانا تريد أو ربما تتعلق ولكن إرادتنا تخالف شهوات نفوسنا وكذا. يعني مثلا نريد الدواء الذي لا تشتهيه، المر الذي لا تشتهيه نفسنا، معنا نريده. أحيانا أخذ مثلا يا أخي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، جرعة الكيما ويريدها صاحبها مع أنها يعني شيء ثقيل، في نسأل الله العفو والعافية والسلامة، شيء صعب جدا وثقيل ولا يعني لا يشتهيه. يعني فإذا الإرادة غير الشهوة، الإرادة غير الرضا. قد يبيع إنسان بيته من غير أن يكون له رضا في ذلك، لكنه مضطر لأن يبيعه لأنه محتاج إلى المال أو يريد أن ينتقل إلى بيت آخر إلى آخر ما هنالك. لكن لابد له من يبيع شيئا حبيبا إليه لأنه يعني. فإذا الإرادة غير الرضا، غير الشهوة، يعني ليست الإرادة، الإرادة صفة تخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. فإذا هذا هو الدليل الأول الدال على أن الإرادة غير الأمر، فلا يصح أن يعرف الأمر بها لتباينهما. نوقش هذا الدليل من قبل المعتزلة بأن لا نسلم لكم أن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، بل نقول الإرادة من العبد عبارة عن ميل ناشئ عن اعتقاد المصلحة أو دفع المفسدة، والإرادة من الله علمه بالمصلحة الحاصلة في الفعل. لذلك اللقاني يقول وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما، يعني بعضهم يقول الإرادة هي العلم، العلم بالمصلحة والمفسدة. طيب إذن الإرادة من العبد ميل، يبقى ميل ناشئ عن اعتقاد المصلحة، قلنا لا، هذا أيضا غير مسلم، قد يخصص العبد الممكن بعض يعني بعض ما يجوز عليه من غير أن يكون فيه ميل أو شهوة. الإرادة من الله معناها علمه بالمصلحة الحاصلة في الفعل، ولا شك أن الله عالم بأن الإيمان من الكافر فيه مصلحة له، ولكن نعم يعني طبعا هذا غير مسلم، العلم غير الإرادة، وهذا التفرق بينهما بديهية، أن يعني العلم غير الإرادة، قد يعلم إنسان شيئا ولا يريده. يعني هذا نعم الإرادة متوقفة عن العلم، نعم صحيح، شرط الإرادة العلم إيه، لكن ليست الإرادة عين العلم. لو كانت الإرادة عين العلم لكان كل عالم مريدا، وقد يعلم الإنسان الخير ويعلم الشر، فهل يكون مريدا للشر يعني للضرر علي الراجع إليه؟ لا يمكن العاقل أن يضر نفسه. فإذا الله سبحانه وتعالى أيضا علمه لا يعود يعني ليس عين الإرادة. الله يعلم كفر الكافر، يعلم فساد المفسد، فهل علمه بهذا الفساد هو عين الإرادة؟ لا، ليس علمه عين الإرادة. إذا لا شك أن الله عالم بأن الإيمان من الكافر فيه مصلحة له، ولكن لا يلزم من العلم بالمصلحة حصول المصلحة، هذا صحيح، وأيضا لا يلزم من العلم بالمصلحة إرادتها. فكم من عالم لا ينفذ مقتضى علمه فيكون كالجاهل، يعني فيعامل معاملة الجاهل لعدم قيامه بما يوجبه عليه علمه. إذن لا يلزم من العلم بالمصلحة حصول المصلحة، فليس كل معلوم واقعا، وبذلك يكون الإيمان ممن لم يؤمن مرادا لها. يعني كل هذا يبين لنا أن العلم وحده لا يترتب عليه وجود، مجرد العلم لا يترتب عليه وجود، لا بد من إرادة تخصص وقدرة توجد أو تعدم تنفذ ما تعلقت به الإرادة. نعم نعم نفس الكلام. ايش كان المعتزله يعتبر نفس كلام الاشاعره؟ لا كيف كلام الاشاعره؟ المعتزله يقولون الاراده هي العلم، يقول لا ابدا، العلم وحده النتيجه، لا ما هو في النتيجه. كيف الإرادة ليست هي العلم، لأن العلم وحده لا يكفي في وجود المرادات، لا يكفي في وجود الكون. في هل نحن الآن موجودون؟ نحن الآن أمام حقائق ثابتة لا يمكن إنكارها، أنا وأنت وهذه الأشياء الموجودة. مجرد تعلق العلم بها لا يوجدها، مجرد علم الله بأن في وجود المؤمن مصلحة وفي وجود الكافر مفسدة، وأن الكفر بالنسبة للشخص مصلحة له، وأنه الإيمان بالنسبة له أن الكفر بالنسبة للشخص مفسدة وأن الإيمان مصلحة، مجرد العلم كما هو الحال بالنسبة، يعني لو قسناه على الشاهد يعني من أجل التقريب، أيضا مجرد علمي بأن مثلا، هل مجرد علمي بأن السوق مفتوح هل يعني يقتضي حصول الأشياء التي يحتاج من السوق عندي هنا، التي يريد من السوق هنا؟ لا، مجرد العلم لا يكفي. لا بد أن أذهب وأريد أن أخصص، يعني فمجرد العلم لا يترتب عليه أثر. الأثر موجود، هذا الأثر لا يمكن أن يكون ناشئاً عن مجرد العلم. فإذا الإرادة شيء زائد على العلم. بعدين إن الله سبحانه وتعالى يعلم الواجب والمستحيل والجائز، والإرادة لا تتعلق إلا بالجائز. هذا كلام هنا يقول: ولا شك أن الله تعالى عالم بأن الإمام كافر في مصلحة الكل، ولكن لا يلزم من العلم مصلحة وصول المصلحة. أي نعم، هذا كلام نفس حرب. يعني هلا بل هلا نوقش هذا من قبل المعتزلة بأن لا نسلم لكم أن الإرادة صفة تخصص ممكن، بل نقول إرادة من عبد عبارة عن ميل، والإرادة من الله علمه بالمصلحة. ولا شك أن الله عالم بأن الإيمان من الكافر في مصلحة له، ولكن لا يلزم من العلم بالمصلحة حصول المصلحة، فليس كل معلوم واقعا، وبذلك يكون الإيمان ممن لم يؤمن مرادا من الله تعالى بالله، وهذا باطل. لا، هو صحيح. يكون الإيمان ممن لم يؤمن مراد لله، فكيف هو لم يؤمن والإيمان مراد؟ يعني هو طيب مراد لله تعالى، يعني الإيمان من الكافر هل هو مراد من الله؟ لو أراده الله لوقع. هو عند المعتزلة عندنا، لو أراده الله لوقع عندنا، لكن عند المعتزلة لا. هو عقول أنه مؤدى الكلامين واحد. لا، الإيمان عند المعتزلة إيمان الكافر مراد، يعني بمعنى معلوم، فهو مراد. إيمان الكافر مراد لله عندهم، يعني يعني عندهم غير الحال عندنا. عندنا الإرادة، إذا أراد الله شيئا وقع، عندهم لا، مو ضروري. الله أراد إيمان الكافر ولكن هذا الإيمان لم يقع. نقول كيف هذا؟ قل يعني استدلالهم. ما هي يجي المعتزلي يقول المشكلة أنت تعرف الإرادة تعريف آخر غير الذي أعرفه. أنت تعرف الإرادة بأنها صفة مخصصة، وأنا أعرف الإرادة بأنها صفة كاشفة، يعني مثلها مثل العلم. فالله عالم يعني إيمان، يعني تعلق علمه بأن الإيمان ممن لم يرد الإيمان، تعلق علمه بإيمان من لم يرد الإيمان، فبالتالي يعني وبذلك عفوا يكون إرادة الله تعلقت بإيمان غير المؤمن. ولا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك وقوعه، لا يلزم من ذلك حصوله. هذا عند المعتزلة. عند المعتزلة لأن الإرادة هي العلم، فكما تعلق لأن علم الله يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، وهذا مستحيل لعدم حصوله، يعني مستحيل لغيره. هذا من تتمة كلام معتزلة. يعني هذا يعني يريدون أن يقولوا إن الإرادة شيء واحد. أي نعم، العلم والإرادة بأشياء ولم تقع. يعني إن دليلكم هذا قائم، إنه الله أمر ولم يرد، قائم على أن الإرادة صفة مخصصة. مبني هذا الدليل على كون الإرادة صفة مخصصة، وهذا الأساس الذي بنيتم عليه غير صحيح، فإن الإرادة هي عين العلم وليست صفة مخصصة. الدليل الثاني أن السيد إذا ضرب عبده فشكاه العبد للسلطان، فاستدعى السلطان السيد ليسأله عن السبب الذي من أجله ضرب العبد، فقال السيد للسلطان: إن العبد لا يمتثل أمري، فعاقبته يعني من أجل أن يمتثل الأمر وضربته. ودليلي على ذلك، الآن الشخص السيد محرج أمام السلطان، طبعا المفروض أن هنا السلطان عادل وكذا، فالسيد محرج أمام السلطان، متهم أمام السلطان أنه يعتدي على عبده ويضربه من غير وجه حق. السيد يقول: لا، هذا العبد فعل ما يجب الضرب والتأديب، أنا ضربته تأديبا لأنه لا يمتثل أمري. ودليلي: الآن يا سلطاني سآمره أمامك وستجد أنه لا ينفذ يعني ما أمره به. طيب تصور، هل هذا السيد في هذه الحالة يتمنى من مصيم قلبه أو من داخل قلبي من لب فؤادي أن يعني ينقلب حال العبد في هذه اللحظة فيستجيب؟ يعني أكيد قطعا لا يريد من أمره هذا الامتثال قطعا، يعني لأنه سيقع في حرج شديد أمام يضر نفسه أمام السلطان. فإذا يقول السيد ودليلي للسلطان، يقول: ودليلي على ذلك أني آمره بحضرتك. طبعا يعني لابد أن يكون يعني في جو مناسب، لأنه طبعا العبد أمام السلطان لكن يعني الفكرة أنه يكون السلطان مثلا محتجب أو لا ينتبه العبد لوجود السلطان، لابد من هذا، وإلا لو عرف العبد أن السلطان حاضر فيعني فسيجيب. نعم. ودليل على ذلك أني آمره بحضرتك، ثم يقول آمره بحضرتك، ثم يقول السيد للعبد: اسقني الماء. فلا شك أن السيد قد أمر العبد بأن يسقيه، لكن السيد لم يرد من العبد امتثال الأمر، لأن امتثاله يضر بالسيد، لأنه يجعل عذره غير مقبول عند السلطان، والعاقل لا يريد ضرر نفسه، وبذلك يكون الأمر قد وجد وتخلفت عنه الإرادة. نوقش هذا الدليل بأنه منقوض، لأن مقتضاه أنه لا يوجد كذلك من السيد طلب الفعل. يعني النقض أنك يعني لو بمعنى أنه لو ثبت دليلكم هذا ولو صح دليلكم هذا لبطل دليلكم بشيء تثبتونه، لازم من ذلك المحال. إيش الذي يلزم من ذلك؟ أن يكون الأمر يعني قد سحب منه الطلب، مثل الحليب المنزوع الدسم. يعني إيش الآن القول السيد لعبده اسقني ماء، هل فيه الطلب ولا ليس فيه طلب؟ الظاهر الصيغة صيغة الطلب، لكن في الواقع وفي نفسه السيد هل يريد فعلا طلب، ولا هو يعني لولا أنه أمام السلطان قال له يعني ربما أشار إليه أنه لا تفعل، يعني هذا كلام هيك خارج من اللسان، ما في طلب من جوا من داخل نفسي. يعني قلنا الطلب اللفظي مسبوق بطلب نفسيا أو مصحوب، يعني قل ما شئت. فالمهم أنه لا بد من وجود طلب نفسي، هل في طلب نفسي فعلا هو من جوا من جواه جوا كلمة فصيحة من جواه يريد أن يفعل العبد سقاية الماء؟ لا أبدا ما يريد. فقالوا لهم يعني إن دليلكم هذا منقوض، فإن مقتضاه أنه لا يوجد كذلك من السيد طلب الفعل، حتى الطلب إذن هو غير موجود، لأن طلب الفعل من العبد يضره لأنه ربما امتثل. لو كان فعلا في طلب، لو كان الطلب فعلا موجودا حقيقة في نفس السيد لأدى ذلك، لكان معناه وإيش الطلب؟ هو طلب الامتثال، طلب حصول الفعل. فإن السيد إذن يطلب من العبد أن يمتثل، فإن قوله اسقني ماء معناه امتثل، وقم بما طلبته منك بسقاية الماء. فهل فعلا هو يريد ذلك أم يريد أن لا يسقيه؟ وفي الواقع يريد أن لا يسقيه، ولو كان طالبا للسقاية لكان طالبا ضرره، والعبد والعاقل لا يطلب ضرر نفسه كما لا يريد ضرر نفسه. نعم، لأن طلب الفعل من العبد يضره لأنه ربما امتثل، والعاقل لا يطلب ضرر نفسه كما لا يريد ضرر نفسه، مع أنكم تقولون إن الطلب موجود. فما هو جوابكم عن وجود الطلب يعتبر جوابا لنا عن الإرادة؟ وأجيب عن هذا، قل عندنا جواب، عندنا بأن إرادة الإنسان لما يضره غير معقول، لكن طلبه ما يضره إذا علم أن طلبه أن الذي طلبه لا يحصل معقول. هو ما طلب وما أحرج نفسه أمام السلطان إلا لأن يعني العقوق في الولد أو في العبد قد تأصل وتجذر وتمكن ورسخ حتى إنه يعني صار مطمئنا إلى أنه لن يمتثل. فإذا طلبه ما يضره، لكن بشرط أن يعلم أن الذي طلبه لن يحصل. وصحيح سيقول له اسقني ماء، وسيقوم في نفسه طلب سقاية الماء، حاله كما هو حال الآخرين في الطلب المعتاد والوضع الطبيعي، لكنه يعلم أن الذي طلبه لن يحصل، فلذلك الطلب في هذه الحالة معقول. معقول ما، لأنه لا يضر نفسه، لأنه آمن من الضرر لعدم الامتثال، فيعلم أنه لن يمتثل. فهو فعلا يطلب، ويطلب بجزم، ويعني مو أنه اسقني ماء، لا اسقني ماء، ومع ذلك لأنه يعلم أنه لن يمتثل. ممكن مثال زي ده مثلا، مش لازم يكون أمام السيد والسلطان، ممكن مثلا ابني مثلا عاق وعند صديق، فأنا كذلك كذلك أحسن تام. لكن يعني جاءوا بمثال أنه السيد والسلطان يعني لأنه أوضح، ومن جهة أن السلطان فيه من الهيبة وكذا إلى آخره يعني، لكن يصلح يعني الفكرة أنه يعني هو هذا مثال واضح أنه قد قام طلب من غير أن يراد حصول ما حصول المطلوب، غير أن يراد حصول المطلوب. فجوابنا لا يصلح جوابا لكم. التعريف الرابع الأمر، التعريف الرابع يعني هو محاولة من أبي الحسين البصري وأبي علي الجبائي وابني أبي هاشم القاضي عبد الجبار الهمداني، محاولة، وهؤلاء من أئمة المعتزلة، محاولة لي يعني التعديل على ما سبق من القول الثالث. قالوا الأمر صيغة افعل، إذن ليس طلبا نفسيا، لا هو صيغة يعني لفظ، أمر لفظي بشرط إرادة الامتثال. وطبعا الشرط غير المشروط، يعني هو التعريف الثالث قال جعلتم الأمر طلب إرادة الفعل، أمرتك يعني أردت منك أن تفعل كذا وكذا، وهذا تعريف بالمبين. قال لا خلاص تمام، سنعرف الأمر بصيغة فعل بشرط إرادة الامتثال، والشرط غير المشروط، فبالتالي لم يحصل التعريف بالمباين. قال يعني هؤلاء العلماء هذا التعريف لأبي الحسين وأبي علي والجبائي وابن أبي هاشم القاضي عبد الجبار المعتزلة، وقال قالوا عندكم نعم. وهذا يعني المناسب عندي قال. طيب، وقالوا إن السر في قولنا بشرط إرادة الامتثال، لماذا يعني قلنا هذا أضفنا هذا القيد؟ إنما هو الاحتراز عن استعمال الصيغة في التهديد وغيره. فلا يعني من الأشياء التي لا يراد منها التعجيز التسخير كذا، في استعمال الصيغة في التهديد وغيره فلا تكون أمرا، لأن الامتثال غير مراد، الامتثال غير مراد. وقد اعترض على هذا بأنه لا داعي لهذا الشرط، لأن صيغة فعل إنما وضعت لطلب الفعل فقط، فهي حقيقة فيه مجاز في غيره، واللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى ما وضع له حيث لم توجد قرينة تصرف عنه ولا إيش عندكم؟ تصرف عنه إلى غيره. هكذا. نعم نعم. إذن واللفظ عند إطلاق ينصرف إلى ما وضع له، إلى المعنى الحقيقي الذي وضع له، حيث إذا لم توجد قرينة تصرف عنه، عن هذا المعنى الأصلي الذي وضع له، إلى غيره. وبذلك يكون لفظ أو يكون وضع لفظ الأمر للقول الطالب للفعل مميزا له عن استعماله في غيره من المعاني، لأنه عند تجرده عن القرائن ينصرف إليه. فاشتراط هذا الشرط لا فائدة له فيكون باطلا، يعني هو يكون لغوا إذا كان لا فائدة له، مجرد كونه لا فائدة له يكون حشوة يعني، ويكون لك يعني لفظ الأمر وضع للقول الطالب الفعل، يكون هذا التعريف مميزا له عن استعماله في غيره من المعاني الحقيقة يعني. إيه؟ لأنه عند تجرد عقلا ينصرف إليه، إلى القول الطالب. فاشتراط هذا الشرط بشرط إرادة الامتثال لا فائدة منه، لأنه يعني لأن القول الطالب للفعل يراد منه الامتثال، يعني لا يحتاج إلى أن تقول بشرط إرادة الامتثال. التهديد أو التعجيز في لأنه ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق، لأن اللفظ ينصرف إلى المعنى الحقيقي عند الإطلاق، يتبادر أولى علامات الحقيقة التبادر عند الإطلاق يعني. فاشتراط هذا الشرط لا فيكون حشوا، يعني هذا أصلي حشوا باطلا، كأنه يعني شرط باطل لا ينبغي أن يقال بعكسه أو ضده، لا يعني هو فيكون حشوا لغوا، يعني الحشو لك هذا مستدركا، قيد مستدرك حشو يعني رغي، يعني رغي كلام، زيادة كلام لا داعي له، تأكيد المؤكد يعني تثبيت الثابت تحصيل الحاصل من الله أعلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.